وإني ذا أبتي بكتر أو استحوان من المتعب يا أحد عشري بالليل يا المتكلم نعم يجوز أحد عشري يجوز نعم يجوز بس كيف هذا الشيء يا شيخ هذا يا شيخ ما يمنعونه يا شيخ بغى لك ولا للعرب أحد عشر تركب كلها كلها يجوز أسعر تتفل غطى العرب إلا ذكر الكتاب أنا قلتها يا شيخ نعم ليش ما نقول لا لا يا أخي ما قال لك إلا عمي بس لا لا يا بني أسعر استسلم بس أسعر عبد الله لسه نطبع بهم على ان الكثرة اجود من الفتح وقلت لي قال يا ابن امي يا ابن امة بالوجه هيا الان ابتي اب وام اذا اضيف الى المتكلم اب او ام او كلمة امي لك فيها العطار اللغة التي اتفقت قراءة نافع وقراءة حفص بالكسر يا أبت وما في سورتي مرجع يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم حتى يا أبت يا خالد إني قد جاءني ها ولكن جاءت الفتح جاءت في قراءة ابن عامر سبعية يا أبتا يا أمتا أصلوا يا أبتي هذا اللي يأخذون كتاب الله يفسرونهم من غير دراسة القوانين العربية اسألهم ولكن طلبة العلم هناك عندنا هناك ما يخذون لا يوقفونهم طلبة العلم لأن بعد ما درسوا القواعد العربية يفسرون كتاب الله واضح فإذا ما يدرسوا من لا شيء سيف يعرف القواعد العربية ويعرف التفصيل هذا لأنه يوقفونهم ها أوقف يا أبتي يا شيخ له ها ماذا حصل فيه في قراءة مرس وقراءة نافع ها في قراءة مرس وقراءة حفظ يا أبتي فيما تعمل أصله يا أبي اسمعوا يا أخوان ها نعم فحسبت يوم المتكلم مع وضع الهدى فلذلك لا يجوز استماع الطاء مع اليا يا أبتي لأن العوض والمعوض لا يستمع هيا أعرف يا أبتي هيا أيها الشيخ أعرف يا أبتي ماذا تعرفه لا موسى خلي واحد من الكلام هنا لا ترفع ولا تعلي هنا لا خلي المغرب المغرب يلا مغرب لا مغرب عند عمر عند عمري يلا يا عمري أعجب القراءة التي نقرأ بها وتقرأ لها يا أبتي يا حرف الياء مبني على الضم لا محل له من الاعراب مبني على السكون من هو يا حرف يا طيب يا حرف الياء مبني على سبق لسان يا شيخ سبق لسان يا شيخ سبق لسان ما سمعت لا تنتبهوا عليه خلوه نعم امشي امشي طيب عمر ابتي منادى ابتي منادى من اي انواع المنادى منادى مضاف ايوه منادى مضاف منصوب ولا مرفوع ولا مبني يا ابتي منصوب وعلامة نصبه الياء فتحة نيابة عن قول يا شيخ انت اسال انك شفته هو ما في ما في الشيخ العمر اعرف ايش يعني منع مدور وين مقدم على ما قد يا المتكلم وين المتكلم المنقلبتان محذوف المنقلبتان هو معنى الثاني ليش تخلوا هذا مساعد كل واحد لا لكن هو وصل خلاص يا شيخ يجاوبه بس بالطاء هذا ايه عوض عن يامن. والتاء مبني على ايه؟ مبني على الكسر. هي عوض عن يامن المتقدم. وما في قراءة يا عامة يا أبتة بالفتح بالفتح نعم بالألف ولا بدون يعني كيف هذا يا أبتة أبدا هذا عندك غلط يا في بيت شعر يا شيخ شاه يا أخي أبو المساعدة هل أنت جاء في القرآن يا أبتة سبحان الله يا شيخ يا أخي سبحان الله عليك تترك قراءة يعني كتاب الله ودعوة الجنة وتأتي بشيء ضرورة هذا يا أبتا يا أبتا ما في إلا نادر أشبك تحكم ولاية لا أعرف هذا ولكن يا أبتا ولكن هذا ضرورة الشعر أشبك ما في إلا يا أبتا يا أبتي قراءة حفظ وملك نافع يا أبتا قراءة ابن عازم الذي هو الذي قال لك ابن مالك وفي النداء أبتي أمتي عرب والشيخ يا أبتي أبو افتح يا أبتي والتاو عوض من الياء العوض والمعبض لا يستمع وهنا الإشكال فيه يا أبتا هذا كيف اجتمع هذا أقول لك نادر هذا أيوة أنا هذا هذا الكلام فهمت الآن إيش كلام فاضي لا خلاص سلم جاهز البخاري يا أبتا ها أي أبتا البخاري يا أبتا يا أمتاه العاشر يا أمتاه يقول لك ولكن هذه كمال ما هو مطلق أسمع هو أليف هذا المولادة هناك يجيب لك لو جيت لو مثلا تعتبر القبائل العربية فشوف شرح ليس يقول لك ابن حجر في تفسير الحديث هذا أو يكون المنادى هذا يعني يودبة انتبه يودبة وألف هذا لخلودبة ما هو ومنتهى لمنذوب يصله بيني واضح وأما تعرف كل هذه أو مثل هذا السماء يحفظ ولا يخفض نعم نعم سياق الكلام لا يناسب سياق الكلام لا يناسب قال الشارح يقال في النداء يا أبتي ويا أمتي بفتح التاء وكسرها ولا يجوز إثبات الياء فلا تقول يا أبتي ويا أمتي لأن التاء عوض من الياء فلا يجمع بين العوض والمعوض منه هنا يا شيخ بالنسبة للتاء إذا كسرناه على أساس مناسبة الياء المحذوفة وإذا فتحناه لمناسبة الياء منقلبة ألفا مثل يا أب يا أمة ويا أمي نجعل نفس يا أمتي يا أمي لا لا يا هم تاء هذا فيها كسر وفيها فتح يا أبتا يا أبتا طيب لما نكسرها نبنيها على الكسر ما نقول هذا على أن ما نبنيها على الكسر لأن الإعراب ما كان على نعم أبي ما الإعراب هو مقدر طيب وفي الشعر ضرورة يعني وجه كسرة يعني وجه فتحة هذا ضرورة والله إيه وجه الكسر والفتح في التاء يا شيخ إيه يا أبتي وردت متكلم مع التاء هذا ضرورة الشيء هذا يعني تقول لي هذا يعني مطلبة عجل لعله توجيه الأمة ومن ثم ذلك ومن نبي التعب والتاء عوض من اليم من اليم ومن ثم لا يكادان يستمعان لأن العوض والمعوض لا يستمعان ويجوز فتح التاء وهو الأقيس نعم يا أبتا مشاكلة ولا إيش أقيس كيف جعله أقيس قال لكم وقت طيب وبعدين نعم نعم وكسرها وهو الأكثر وبالفتح قرأ ابن عامر يا أبتا على الأقيس نعم وبالكسر قرأ غيره من السبعة إيش الأعراب توجيه إيش وجهها كلها يا شيخ إذا كانت على الكسر ما نقول الكسر هذه دليل على يا محذوفة أو شيء نقول مبني على الكسر تقرا هذا تا هذا من العلم. نعم لحال يا وتا هذا من العلم. نعم. لا تقول ما نقول عوض عن الياء ولا عوض عن الالف. نعم وثيرت على انه عوض عن الياء لان اقراه يا ابي. نعم. ويا امي. نعم قول فتح هذا لغه لغه تا هذا جاءت عن العرب تبنى وتفتح تبنى على كسر وتبنى على الفتح ذات في قراءة ابن عامر طبيعية يا أبتا يا ابن عامر وجاءت كمان يعني في قراءة بص وحف يا أبتا يا أبتي بالكف ها ما له اتصال بها لغة ما فيش تعليل لغة ها أسماء لازمت النداء أسماء لازمت النداء وفول بعض ما يخص بالنداء لومان نومان كذا والطرد يسبر ذا وزن يا خبات ذكر كثير في هذا الجمهور قواعد جيدة يا أبتي ما لا قواعد كثيرة ما هو يا أبتي ولا لا قال لك وأما قوله يا أبتي لا زلت فينا وإنما لنا أمل بالعيش ما دمت عائشة وضرورة استماع الياء والتاء وكذا قوله يا أبتا لأي ضرورة علك أو عتاك قال لك ضرورة خلينا نمشي الكلام يا أبتي يا أبتا فقط التي لا تجيها لا أيها القرآن هاي أسماء لازمة النداء في لسان العرب الباب الثاني هذا عرفتم الليلة يا أبتي لما تعبر يا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبنى أمي يبنى أمة يبنى أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برحيتي هذه مهمة مهمة هذا يا اخي حتى يا ابدي يقول لك هذا الحرب يسال عن الاعراب هذا ما له هذا اسمع ابني استاذ ما هو معوض عن الياء ولو كان معوض لا حكمة المسبب والمسبب به لا لا لا يسمع ما سبب التعويض يا شيخ؟ عدت ولا؟ هنا لسه الشيخ مضاف إلى الياء أصلاً؟ أسماء لازمة النداء وفول بعض ما يخص بالنداء نومان نومان كذا والطرد أسمع لا دخل بيات الشيخ من الكلمات التي تلزم النداء مما يخص بالنداء هذا معنى قول ابن مالك بعض ما يختص بالنداء لا يستعمل في غير النداء ويقال للمؤنثة يا فلت واختلف العرب في معناه انتبه واختلف فيهم فمن ذهبوا سبا انهما ان يا فول ويا فلت كنايتان عن نكرتين وفول كناية عن رجل وفولة كناية عن امرأته انتبهوا اكتبوا هذا الكلام هل عندكم هذا هو ومذهب الكوفيين اسمع ايش معنى فول اول شيء لا هو رجل وفولة كناية على امرأته هذا مذهب سبوي هذا مفرد علم والله ايه ما هو مفرد نكرة نكرة نكرة مقصودة وغير مقصودة دي يا رجل نعم دي يا رجل نعم اسمع ولكن المذهب المرجوح هو هذا وفولتك نعم ومذهب الكوفي ان اكلهما فلان وفلان فروخيما بحسب اليف والنور لغة من لا ينتظر لا لا لا يقولون رخمة رخمة هذا ما هو ترخيم هذا لغة لأن ما هذا ترخيم، هذا ترخيم ترخيم لغوي؟ لا ليس الاصطلاحي؟ ما هو اصطلاحي. ورده الناس مالك، رده بالمال، لأنه لو كان مرخما لقيل فيه يا فولا بعد النوم بس ترخيم لا عذفات المناد غير المناد ايش ما يحذف حرفان ما يحذف حرفان في الاخر المناد الا اذا كان عله بدون شروط. نعم ليس موجوده في فولا ده يا منصور يا منصور هيا يكفيكم هذا فيه يؤمان يؤمان كذلك مما يقصه بالنداء كلمة يؤمان ها ونومان ونومان بمعنى عظيم النوم النوم ولا النوم عظيم النوم يؤمان وأما نومان كثير النوم كثير النوم جاء في الحديث بمعنى كثير النوم كذا مما يقتص بالنوم نومان هذا ايش يا شيخ هذا مفرد ولا مثنى ولا هذا ايش ايش من اي صفه هذا صفه صفه انت ما مررت الحديث يوم من الايام جاء رسول الله عليه الصلاه والسلام فاطمه تعالى وعلى علي بن ابي طالب نومان في المسجد يعني كيف تدرسون الحديث ولا تستهينون وجاءه الرسول عليه وعلي بن ابي طالب بن كمسي نايم فقال له يا نومان عليه التراب لم تحر ما فهم يا كثير النوم وكذلك لقمان واضطرنا يا إخواني بسبب الأنثى العربي إذا أرادوا أن يسبوا المرأة بسبب الأنثى وزنوا يا فعالي فعالي هذا جاءت في اللسان العربي من ثلاثة مواضع أتبع يا سيدي إن كان أنت تتكلم تعال هنا تستمع ما تقول ولا كلمة واحدة شيخ قلنا نومان لا خليني أستاذة لؤمان ونومان إذا صفة كيف صفة يعني صفة عامة يعني من ناحية الوصف العام مقصود عام صفة مقصود بالنداء نكرة مقصودة بالنداء نعم أما بالوصف في الشكل العام هو صفة أحتاج إلى الكلام نكرة مقصودة بالنداء وكذلك يا لقاعد يعني الوصف العام يا شيخ يعني أصف. صفة لموصوف أصبع يا مقصورة بالنداء أيوة. لا تقول إلا من كان كثير النوم أيوة. عندك انتبه واضح نعم الشيخ العربي ذا فعالي هذا جاءت في اللسان العربي في ثلاثة مواضع مختلفة جاءت في باب النداء وجاءت في باب إسرائيل فعل وجاءت في باب من ينصرف في باب من ينصرف نعم إن كان ما تفهمون هذا لو فهموكم نعم حلامي وقطاعي أما ابن مالك في باب النداء جابوه على أنها قياس العربي إذا أرادوا سب المرأة يقولون يا لكاعي يا فساقي يا غداري هذا قياس ياتون بكلمة على وزن فعال مبني على الكسر كما بنيت على الكسر في باب ما لا ينصرف وكما بنيت على الكسر في باب إسرائيل فعال درابي بمعنى ضرب نزالي بمعنى انزل دراك خلي هذا ما هو الفعل هذا سماع دراك دراك نعم ندرك ندرك من الوضاع هذا بمعنى أبي انتبه هذا من السلاك قياس نزالي قتالي طل ونمرها كلام سلاك هذا انتبه في باب ما لا ينصرف يذكرون أنها مبنية ولا مبنية على الكسر الحجازي نعم العرب والحجاج يبنون كلهم يبنونه على الكسر. هذا معنى قول ابن مالك مبني على الكسر فعالي علما وهما نظير جوثما عند تميم مصرفا ما نكر يجعلونه كعمى يعربونه اكبر جاك بس يعربونه علما من يصل للعدل والتعريف. شيخ والذين يفرقون بين مآخره راو خلي هذا هذا التفريق غير هذا انا ما نسوي بنو تميم بنو تميم باب من حجاج يونه ما يبنونه الا على الكسر. اذا قالت حزامي فصدقوها فان القول ما قالت حزام و تاركة تدللها قطام رضينا بالتحية والسلام. هذا بعض بني تميم يبنونه الذي ما كان آخر وراء أجمع هذا معنى قبل ابن مالك والأمر قولهم والأمر هكذا من السولات عند سيبوي. الأمر هناك معناه الفعل بمعنى الأمر مثل الإنسان واضح. هذا معنى قول ابن عباس وهكذا المراد بالامر هذا اي اسم الفعل اسم الفعل الامر مختلف فيه هذا نزال شهو حلالي حلالي حلالي اي اسم فعل الامر ايش؟ نعم مقترن مقترض مقترض كما ان في هذا في النزاعيات وكذلك في هذا واضح. ولذلك ابن مالك ذكره هنا بناؤه على الكسر شبهه ما هو انه حرف النداء نزال بمعنى انزل ما هو حرف النداء يصبح ذكاء فعاليا الذي يريد العرب هذا فيه من يلزم النداء. وكما انه تبنى على الكسر وكذلك هذه اذا كانت اسم الفعل مبنى على الكسر من الثلاث مضطل وكما انه مضطل في ذلك نعم في تبليغ الانثى وكذلك مضطل في الفعل من الثلاث بمعنى الأمر نزالي ضرابي بمعنى ضرب وهذا قتالي بمعنى اختوس نزالي بمعنى انزل انتبهوا حذاري وحذاري بمعنى حذف هذا كله صحيح امتياز واضح ولا الآن تشاعر في سبيكوه وعاده ها ساعة في تدفكوه فعل لقول العرب لا فتكوا لا يقعوا لا غجروا لا غجروا لا خبثوا ولا تقس عليها سماعي سماعي بل طريقه السماع. وقال ابن عفر كونها قياسا ولا سبى إلى سبوي ولا سبى إلى سبوي وقال ابن عفر ابن عصر قال لا لا نقع كلها مبنية على الضم يا شيخ نعم نقول خباثي منادى مبني على الكسر في محل نصب أيوه خباثي يا يا يا ركاعي يا نعم يا فسا يقول مبني على الضم في محل نصب نصب كلها في محل نصب وجرى ولكن نذكر لك الآن أن كل هذا جاء في الفعل بس لا تلزم النداء هنا في الشعر بس ضرورة قال راشد بنوت جتيم أمسك فلان عن فول ولكن كل هذا ما هو فلان والذي جمع لا يرده بمعنى فلان امسك فلان عن تلجع هذا. والصواب ان اصل هذا فلان وانه حذف منه ذلك النون للضوء مثل قول الشاعر درس المناء بمتالع فابان فتقادمت فالحبس فالصوبان درس المنى بمتاجع أباني فتقادم السعود فيه هذا ترخيص بغير النداء نعم على سلم منا أن المنازل وليس هو فول فول المختص بالنداد إذ معناه هو مختلف عن الصحيح كما مر أن المختص بالنداد كناية عن اسم الجنس وفولان كناية عن علم ومادتهما مختلفة فالمختص مادته هذا صعب الكلام شوية هو صعب هذا شوية كناية عن علم يقول لك السلام عليكم ولو صغرته ولو ما أدته فلو هذا هذا لهذا الموسم لا تقطع إذا صغرته تقول فلو كما تقول في أبي قبل أبو الأحمد بطنه لا أقول إن كان يا شميتي ما تقول لا تعرف هذا أبي بطنه لا ولذلك إذا صغرته التصغير يرد الأشياء إلى أصلها تقول أبي نعم هذا جانب هذا لا ولك أن ذلك قولوا هذا قولوا ما جانب قولوا قولوا ذات قولوا واضح أصلا قولوا يا شيخ قولوا قولوا أصلا نعم وجبة الله حذف العرب كما حذف الواو في أبي أبي نسف له أخو نسف له أخو وأبو وحمو اللغة للعرب ليست السنجيط ولا لغيره. قال ابن مالك رحمه الله أسماء لازمة الندى وفول بعض ما يخص بالندى نمان نومان كذا والطرد بسب ننثى وزن يا خباثي ونمر هكذا من الثلاثي وشاع في سب الذكور فعل ولا تقص وجر في الشعر فلو. قال الشارح من الأسماء ما لا يستعمل إلا في الندى نحو يا فلو يا أي رجل أعرف العشاء التي تفرق فيها العرب لا يستعملونه إلا في الندى أثر أمس نحو يا فلو أي رجل ويا لؤمان للعظيم اللؤ ويا نومان للكثير النوم كما هو مسموع عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي لابن عمه علي بن أبي طالب ها قل له قم يا نومان هل يعرف تقوم يا نومان وين وين على أص أص هذا شيء الغرمار لا لا المغربي هذا يبدع حاول يا شيخ لا أفعل لا ايه قم وسع له رفع له عنه من ايه بل ما نصله اصله قامة لا قم على وزن ايه اصله اقوم لا حول ولا قوة الا بالله هل شوف على تعرف الصف شيخ قم هذا من اقوم شيخ اوش اصله ها قوم قوم أنا قلت قوم ما شغلوها أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى هذا أصل أقيم الصلاة أقيم الصلاة هو أصله أقوم وأما قوم ليس أصله أقوم إن هذه رباعي وهذا ثلاثي انتبه يا أنتم تحتاجون إلى التصريف أكثر مما تحتاجون منه ليس قوم هذا قام هو مصر وقام ولكن قم مصر وقوم ليقوم ارتقى ساكنان ميم ساكن ماضي وإيش ماضي منه ماضي قام ولكن نحن ما نقول أصله قام كيف فكرت قوم ارتقى ساكنان والميم وحذفت الواو التقى التاكين وبقيت الضمة دالة عليه يعني يعني على وجهه خذ سبب أن الكلمة محذوفة حتى في بعض المناطق أقول يا فاهم الغامي بفاهم والجنة كان رجع مار ايش بك انت يا ها؟ ليه؟ خلي لسه خلاص ليه ما انا هيا متذمر يا شيخ ما سمعنا ما سمعنا فرق بين القامة في فرق بينهم نعم هذا أمر من القامة جزاك الله خير الموضع الأمر ما أخذ من الموضع يعني قتلوه لم يقوم لم تقوم وحذف لم وحذف تاء ولذلك يقولون إن الأمر ما أخذ من الموضع المجدود يعني يا شيخ الأفعال قسمان يعني وهو قتمان ليش تقول يا شيخ أجل أنه أصله الأمر أصله المضارع فيدخل في أصله يا شيخ ما نجعله قسم براسه هذا قول الكوفيين يا شيخ هذا قول الكوفيين يجعلونه اسمين نحن واسمين ثلاثة تقول ثلاثة يا شيخ